رجل يموت له عم، نعم، ويتولى بنت عمه، نعم بنت عمه، يكون هو وليها، فإن كانت جميلة ولها مال يحب أن يتزوجها، وإن كانت لا فقيرة وكانت كذلك يعني لا جمال لها ولا حسن فيرغب عنها، فلذلك دائما رغب هذا تتعدى بهذا، وترغبون أن تنكحون، إن ترغبون أن تنكحون يعني في نكاح إذا كانت مثلا جميلة وكان لها مال فتحب، وإذا كانت لا نعم بنت العم هذه نعم دميمة وكانت فقيرة فلا يرغبها الولي، قد يزوجها لغيره، فلذلك أمر الله. وهنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني من يرغب عن، هنا إيه يعني رغب، هذه تتعدى به سواء كانت بالماضي أو بالمضارع، تتعدى بإيه يعني، ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ملة إبراهيم ما هي هذه ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هي الإسلام، ها بكل أنواعه، نعم كل أنواع الإسلام والإيمان والامتثال لأوامر الله واجتناب نواهي، هذه تقريبا هي إيه، وذلك ومن يرغب. وهذه السبب في نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام دعا ابن أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام، هذا عبد الله بن سلام يعني كان يهوديا ثم أسلم وحسن إسلامه ويحب كما يحب الخير لنفسه، أحب أن أخويه نعم مسلمة ومهاجر إلى الإسلام، فدعاهم إليها وقال لهم يعني وقد علمتما أن الله عز وجل قال في التوراة إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون، يعني أنتم نعم من اليهود ومن علماء اليهود وعندكم تعلم وتعلموا أن هذا نزل في التوراة، فكان لازم إيه تؤمنوا بهذا، فهذا قال لهم بهذا، فقال لهما قد علمتما أن الله عز وجل قال في التوراة إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون، فأسلم سلما وأبى مهاجر أن يسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى، فهذا سلمه وحسن. ثم الإنسان إذا آمن بالإسلام فقد آمن بالتوراة وآمن والقرآن قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فاليهود عليهم لعائن الله لما أحمد يعني أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، ففهموا أن هذا النبي يكون من بني إسرائيل، فلما جاء من العرب نعم قالوا لا ليس هذا النبي اللي بشر به، وحرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل إلى غير ذلك من الآيات، فهذا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني سفه نفسه معناه أهلك نفسه وخسر الدنيا والآخرة، هذا إيه. ثم قال ولقد اصطفيناه، الواو هنا واو القسم، واللام واقع في جواب ولقد اصطفيناه يعني اخترناه، معلوم الأنبياء هم المصطفون، هذا حتى جاء في سورة هذا المصطفين الأخيار، إن المصطفين ما هم مثنى بل جمع مذكر سالم، حذفت إحدى الياء وبقت ياء الإعراب يعني، ها وإلا هي ما يعني واحد ما قد يقول مصطفين يعني اثنين، لأنه دائما محمدين ولدين، ها لكن هنا لا هي جمع مذكر سالم، واحد جاءين اجتمعت مع بعض ايش يسووا فيها؟ حذفوا يعني حرف المد وخلوا التي هي علامة الإعراب، ومعلوم أن الجمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، المصطفين كذا يعني ما تجيب ما تقول ما في واحد بل كل واحد يقرأ بالقيادة مصطفين يعني الجمع، فقال إذا مين المصطفى؟ الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأعلى درجة في ذلك نعم الأنبياء، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم، ثم بعد ذلك يأتي إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي بعد ذلك موسى عليه السلام، ثم عيسى، نعم هذه ترتيبهم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، وجاء في آية أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، منهم أولو العزم هم هؤلاء الخمسة، وهم أعظم الأنبياء وأعظمهم وأفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني اصطفينا اصطفيناه نعم في الدنيا والآه في الآخرة اصطفيناه في الدنيا يعني ايه ما في شك الأنبياء هم أعظم الناس وأفضل الأنبياء وأفضل الناس ثم بعد ذلك مين هو أعظمهم وأفضلهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في الدرجة الثانية إبراهيم عليه السلام لأنه جد الأنبياء ثم كذلك موسى ثم عيسى هكذا يعني يكون ايه وإنه يعني إبراهيم عليه السلام في الآخرة من الصالحين يعني في الدنيا مصطفى ومعلوم أن الأنبياء كلهم الذين بعثوا بعد إبراهيم كلهم نسبهم إلى يتصل بإبراهيم عليه السلام سواء كانوا عربا أو كانوا غير عرب فغير العرب يعني كلهم الأنبياء مثلا نعم إسحاق ويعقوب وموسى وعيسى والأنبياء الآخرين الذي مصر يوسف وغير ذلك كلهم وكذلك الأنبياء العرب الذي هو منهم إسماعيل عليه السلام نعم هذول كذلك وأما الأنبياء العرب الذي كانوا قبل هذا فهؤلاء ليس يتصل نسبهم لأنه كانوا قبل إبراهيم كهود وصالح وشعيب هذا ثم قال بعد ذلك إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه الرب هو السيد الموجد من العدم إلى الوجود نعم أسلم قال لمين لإبراهيم عليه السلام إيش معنى الإسلام الإسلام له معنيان يعني معنى لغوي ومعنى شرعي أما الإسلام في اللغة فمعناه الانقياد فمعناه إيه الانقياد ومن ذلك يعني شاعر عربي عمرو بن نفيل يقول يعني في شعر وقد أسلمت يا نفسي للذي أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا يقول هذا الشاعر وقد أسلمت نفسي لمن له أسلمت له تحمل المزن عذبا زلالا معلوم السحاب ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى فيحمل ذلك فهذا معناه في اللغة ولكن في الشرع هو الإسلام يعني يسلم نفسه قلبه وقالبه لله سبحانه وتعالى فأول درجة لا إله إلا الله محمد رسول الله والأنبياء الذي قبل الرسول محمد كذلك هو جاءوا بدين الإسلام يعني جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام من أولهم الذي هو نوح عليه السلام إلى آخرهم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالإسلام إنما يختلفون في الشرائع يعني كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله وجاءوا بكلمة الإيمان بالله وبالرسول وبالكتب وبالإيمان وباليوم الآخر هذا ما يختلف إنما هناك اختلاف فيكون يختلف مثلا في الصلاة في الزكاة في الصيام في هذه الأشياء هذا معنى يعني فيقول في هذه له أسلم قال أسلمت برب نعم ومن يرغب عن ملة إبراهيم ولقد اصطفاه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يعني انقذت لرب العالمين هذا إبراهيم عليه السلام وجميع الناس وإبراهيم عليه السلام هذا لما بعث في مكة نعم الناس يدعوا كل واحد يدعى أنه على دين إبراهيم نعم اليهود يقولوا على دين إبراهيم النصارى يقولوا على دين إبراهيم المشرك قريش يقولوا على دين إبراهيم ويسموا الرسول صابي خارج عن دين إبراهيم ولذلك جاء في القرآن يبين هذا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما من الحنيف المسلم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أتباعه هذا وما كان من المشركين الثلاثة كلهم نفاهم الإسلام وهذه الأشياء الذي يعني يقولها كثير من الناس أن الأديان السماوية ثلاثة وهذه أشياء ناس المثقفون هم الذين يقولون أن الأديان ثلاثة دين اليهود واحد ودين النصراني اثنين ودين الإسلام اللي يبغى يصير مسلم يصير مسلم واللي يبغى يصير يهودي يصير يهودي والذي يبغى يصير نصراني يصير نصراني وأن الثلاثة دول كلهم يعني يمكن يدخلوا إلا إن كان المشركون وهذا غلط بل كلهم جاءوا بدين الإسلام ولأجل ذلك القرآن يعني أتى فأنت يقول أو أول نبي، أول نبي وهو نوح، نعم أول نبي. إن توليتم فقولوا إيه الآية ثم توليتم إيه، وإذ قال إبراهيم إلا في سورة شو اسمه في سورة يونس في قصة إبراهيم، فإن توليتم فما سألتكم من أجل، إن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون إيه من المسلمين. المسلمين إيش معنى المسلمين؟ الشرعي واللغوي، ودائما الأحكام الشرعية تجي بمعنى اللغة وبمعنى الشرع. مثلا الصلاة في اللغة العربية إيش معناها؟ الدعاء. لكن واحد قال أنا صليت اليوم الظهر، إيش معناه؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مثلا الصيام في اللغة إيه معناه؟ يعني الإمساك، هذا في اللغة. لكن في الشرع معناه الإمساك عن شهوة البطن والفرد من طلوع الفجر الصادق. وكذلك الإسلام معناه اللغوي والشرعي. فالإسلام اللغوي والشرعي، الإسلام اللغوي الإنقياد، الإسلام الشرعي نعم يؤمن يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج. بعدين يجي إيه أركان الإيمان ستة، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وكل هذه، وكذلك يأتي الحج ويأتي الأحكام كلها إلى هذا. وأسلمت لرب العالمين، قلنا دائما العالمين معنى العقلاء، ولكن كثير من الناس يسمي العقلاء معنى يعني ما سوى الله، وهذا تقريبا يعني ما هو صحيح، لأن جمع المذكر لا يجمع إلا على من كان إيه يعني عاقل، يكون يعني مفرد مذكر يعني عاقل، هذا لابد يكون كذا. فإذا لم يكن كذلك، فإذا وجد في اللغة العربية يعني أشياء يعني ليست عقلاء وهي مجموعة، فهذا يسمى في اللغة العربية ملحق بجمع المذكر السالم. كثير موجود هذا، مثلا 20 هذا يعرب يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. أولو الأرحام تقول جاء أولو العلم ورأيت أولي العلم ومررت بهم، هذا يعني يسمى جمع لأنه ما له مفرد. وكذلك أرضون في اللغة العربية، أرضون يعني، وإلى غير ذلك. فالعالمين إذن إيه؟ العالمين العقلاء. فإذا كان الله رب العقلاء، مين العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة. مين العقلاء؟ ثلاثة، الإنس والجن والملائكة. أما الأشياء الثانية لا تسمى عقلاء أبدا. ثم بعد ذلك يقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إذ قال له أبوه أسلم، قال أسلمت لرب، وثبت عليه السلام لأنه كان يمسك. قال ابن عباس قال له ذلك حين خرج من السراب، وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك، وقال عطاء أسلم نفسك إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه. أي فوضت أمري إلى الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول إبراهيم عليه السلام ووصى بها إبراهيم. إيش الوصية؟ الأمر المؤكد. الأمر المؤكد يسمى وصية. فالإنسان لما يوصي إنسان ويؤمر بأمر مؤكد ويحب ويفعله، فيقول وصى بها يعني بإيه؟ بالإسلام أو بملة إبراهيم. بها يعني بإيه؟ بملة إبراهيم التي هي إيه؟ هي الإسلام. إبراهيم بنيه، أولاده، يقول كان أولاده له 8 هو، وهؤلاء الأولاد يعني إبراهيم أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إيش يقول الثمانية دول؟ إسماعيل وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم قنطورة بنت يختن الكنعانية تزوجها بعد إيه؟ موت إبراهيم. ويعقوب كان له من أولاده من ذريته كذلك 10، وبعد ذلك تناسلوا الأمم الموجودة. وصى بها إبراهيم بنيه الذي هم 8 ويعقوب. ويعقوب هذا ليس سمي يقول يعقوب، سماه إبراهيم ويعقوب لأنه ولد يعني توأمين، واحد قبله وهو تأخر. إن الله اصطفى لكم الدين، برضو أي الدين؟ هو دين الإسلام. أي الدين هو دينه. ثم قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيش معنى إنه إيه؟ يعني يداوم على الإسلام ويحافظ على الإسلام ويقوم بالإسلام، فإن من داوم على شيء وعاش عليه يموت عليه. هذا هذا ها، ليس لأن الموت بيده هو، الموت بيد الله سبحانه. فإذا أنت إيه؟ استقم على الإسلام واستمر على وعائد الإسلام واعمل بها، فإن يأتيك الموت وتموت على ذلك فتحشر، وكل من مات على شيء يحشر إيه؟ به. هذا معناه فلا تموتن، وإلا الموت ليس بيده هو يموت ولا ما يموت، هذا ليس بيد الله. ومعنى ذلك أنت استقم على الإسلام وامتثل أوامره واجتنب نواهيه واعمل بأوامره وانتهي عن نواهيه، فإذا جاء الموت يأتيك وقد مجه فتموت على الإسلام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم يهود ولا أنتم نصارى أبدا هذا. ولكن مع الأسف الناس هكذا يقول الأديان السماوية ثلاثة، وهذا غلط. والذي يعني يؤثر علينا وهذا أن الناس المثقفين يقولوا هذا، ناس كبار يعني يمكن يصير دكتور ولا أكبر من دكتور، يقول لك الأديان السماوية ثلاثة، حتى أنه بعض البلاد الإسلامية يقول أن النصارى إخواننا واليهود كمان إخواننا، يقول أبناء عمهم زي ما اليهود يساووا فلسفة. المسلمين عرب يعني، ثم بعضهم يقول لا أن الدين الإسلامي هذا دين العرب، ما هو دين إيه؟ دين إيه؟ العرب. دحين في دعوة في إيه؟ في أفريقيا وفي أمريكا وفي غير ذلك أن الإسلام هذا دين إيه؟ دين عربي، أبد ما هو دين يعني للأمة. فإذا فلذلك المتنصرين يعني يفتحوا المدارس ويعلموا الناس ويفعلوا أشياء كلها عشان إيه؟ ينصروا الناس، ولكن يعني هم ما بيحصلوا شيء. ناس يعني شباب يدخلوا في مدارسهم ويأكلوهم ويشربوهم ويلبسوهم طيب وخلاص، وبعضهم يمكن يصير خربان، والبعض الغالب ما في فائدة. وقد يعني أخبرني شخص إنه رجل كان يعني نصراني وفتح مستشفى زمان أيام المستشفيات لا توجد إلا في بعض البلاد، فكان يقرأ الأناجيل على البدو يقرأ عليهم الأناجيل ويترجم بالعربي، لما يغلب آخر ما يقول اللهم صل على محمد، ما عمره سمع اللهم صل على عيسى، يقول عيسى طيب، لكن لأنه بدأ ما يعرف يعني ما عنده يعني فكرة عن هذه الأشياء أبدا. آخر إذا قال عيسى كذا وكذا وكذا ومدح وأثنى عليه باللغة العربية وغلق من الدرس يقول اللهم صل على محمد، فهو قعد سنين يعني ما سمع اللهم صل على عيسى، مع أن الصلاة على عيسى جائز ما في شيء من الأنبياء لأنه ما فيش فائدة. فلذلك لازم وهذا الأبناء يقول عشرة، ومنهم يعقوب ومنهم غير ذلك. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني منقادون الآن. ثم قال أم كنتم شهداء، هنا يعني ما كنتم شهداء، أم بمعنى إيه؟ بمعنى النفي، بمعنى النفي. أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت، ومعلوم أن يعقوب عليه السلام من الأنبياء، ومن الأشياء التي قررها الرب سبحانه وتعالى لا يقبض نبي من الأنبياء حتى يقول له تختار البقاء في الدنيا أو تختار الآخرة الموت. فالأنبياء ما في شك أنهم يختار، ما يعرف أنه بده ما يعيش. فلذلك قال هنا إذا حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون، فاختار إيه؟ فاختار إيه؟ فاختار الموت. يعقوب اختار الموت عندما جاءه أجل، فقال يا ربي نعم أبقني حتى أتصل بأبنائي وأوصيهم بالإسلام. هذا معناه هذا. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، إذا أنا مت تعبد مين بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. إيش الإله؟ الإله هو المعبود، أو الذي يعني ترجوه القلوب، إلهك. والإله الحق واحد، وأما الإله الباطل ما أكثرها في الدنيا، كثير آلاف مؤلفة. يعني يوجد في بعض البلاد اللي فيها الكفار والمشركين يعبدون كل شيء، يعبدون البحر ويعبدون النهر ويعبدون حتى يعبدون أشياء يعني خسيسة. ويكفي ذلك أن مثلا في بعض البلاد التي هي هذا يعني رجل يذبح البقر ويأكل لحمة، ورجل إذا رأى البقرة تبول يجي يأخذ بولها ويتمسح به، ها بهذه الطريقة يعني. ها هذا بلاد إيه متمدنة يعني، ما هو بلاد يعني حمدية يعني أبدا، ولا توه هذا ناس يعني في غاية من الإيه من الرقي الدنيوي، لكن في في في, في هذا يعني أبدا. حتى أن بعض يعني يفعل أشياء كثيرة ما فلذلك الإله الحق واحد، ولذلك جاء في كلمة التوحيد لا إله يعني لا إله حق أبدا، ها إلا الله وهو هذا. ها لا بد هذه الكلمة تجتمع بإثبات ونفي، لا إله لا إله بعد في العالم إلا واحد، وهو مين؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن وإنما إلهكم إله واحد، معلومة يعني إله الحق إنما إلهكم، وبعضهم أن إنما استثنائي للحصر، إنما للحصر. لما نقول مثلا إنما فلان طبيب خلاص يعني هذا الشيء اللي يعرف، إنما فلان العالم في مثلا في الفقه أو في الحديث، هذا يعني موضوع. أن كنتم يعني إيه ما كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت، والله كده يختار دائما إذا أي نبي من حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوا ذا، قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإبراهيم يعني هو جدهم جميعا، وكذلك إسماعيل الذي هو من العرب، وإسحاق إلها واحدا، إسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون يعني إيه منقادون. يعني كنت يعني ما كنتم شهداء، يريد ما كنتم شهداء شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت، حين قرب يعقوب من الموت قيل نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألس تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهود. وقال الكلبي لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران فجمع ولده وخاف عليهم ذلك، فقال عز وجل إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قال عفا إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت، فلما خير يعقوب قال يا رب أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم، ففعل ذلك فجمع ولده وولد ولده وقال لهم قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد، وكان إسماعيل نعم عما لهم، ومعلومة العم يسمى أبا، العم يسمى أبا، والعرب تسمي العم أبا، كما يسمى عم ويسمى كذلك أبا، وتسمى الخالة في اللغة العربية أما، قال النبي عم الرجل صن وأبيه. ولما سأل بعض الصحابة يعني العباس رضي الله تعالى عنه، لما سألوا بعض الناس يعني العباس أنت أكبر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرسول أكبر مني وأنا أسن منه، هذا هو كون يقول أكبر في السن، ما ومعلومة العرب عندهم شيء من الآداب ما الله به، فقالوا ما من أكبر يعني أنت العباس ولا رسول الله، قال لا الرسول هو أكبر وأنا أسن منه، هذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوا اليدين حتى لا يفعلوا به ما فعلوا به، عبد الله بن مسعود هذا عبد مسعود هذا الذي حق الطائف، ان عبد الله هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى تلك امه قد خلت لها ما كسبت، تلك امه قد خلت، امه يعني جماعه، معلومه مثلا الامم كثير، أمة آدم وأمة نوح وأمة إبراهيم وأمة موسى وأمة عيسى وأمة العرب وأمة اليهود، فقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما عملت تجزى عليه، إن عملت خيرا جزيت عليه وإن عملت شرا جزيت عليه، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا يسأل أحد، حكم من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أبدا الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أبدا ما يحتاج يعني ما يمكن السيئة تكون إيه سيئتين في إنما في يعني في مكة الذين بعض الناس يقولوا أنها تضاعف السيئات، فالصحيح أنها لا تضاعف السيئات، إنما السيئة في مكة تكون كبيرة كده شكلها يعني إيه يعني تكبر في وهذا معنى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا. كل إنسان يسأل عن نفسه وعن ما عمل، فإن عمل طيبا وإن عمل سيئا فيجزى به. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قالوا الواو هذا في قالوا، قالوا إيه يعني زعماء وكبار اليهود وكبار النصارى هم الذين قالوا هذا الكلام. قالوا إيه قال نزلت رؤساء يهود المدينة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهود وأبي ياسر ابن أخطب، وفي نصارى أهل نجران السيد والعاقب وأصحابهما، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين. في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله. فقالت اليهود نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن. وقالت النصارى نبينا أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بمحمد والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك. فقال الله تعالى قل يا محمد بل ملة إبراهيم. الدين الحق وإيه ملة إبراهيم حنيفة. ومعنى ملة دين إبراهيم وهو الإسلام، كما قال أول الأنبياء والرسل نوح إن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين، ما قال أكون من اليهود. حتى أن بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ما قالت وتهودت مع سليمان. فهذا الدين له. ولكن مع الأسف زي ما قلنا أن الناس يعني يروا أن الأديان السماوية ثلاثة، وهذا يعني الناس المثقفين الكبار يعني الناس العلماء، حتى أنه في بعض البلاد الإسلامية يعني ما تجد دعوة للإسلام، مثلا يعني في بعض بلاد فيها مسلمين وفيها يهود وفيها نصارى، هل تساوي مثلا محاضرات تدعو إلى الإسلام؟ لا ما في. لأنهم بيعتقدوا أن هذول النصارى وأن اليهود هذول هذول برضو ناس طيبين وأنهم لو ماتوا يدخلون الجنة. ثم يعني القرآن أي شخص لا يؤمن بمحمد بعد بعثته فله النار، وهذا يعني نص القرآن. يقول الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به بهذه الباب بمحمد صح، بالقرآن صح، بالإسلام صح. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهد. أي شخص لا يؤمن بمحمد بعد بعثته فإلى جهنم. الآن الأمم الموجودة الآن القارات السبعة هذه الموجودة ما أبدا ما لم شغل، والناس كمان يعتقدوا إنهم هم على دين دين. وثم في أحاديث بهذا النص أن الرسول رأى عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة، قال أفي شك يا ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. ثم أخذ الله الميثاق على جميع النبيين أي واحد إذا بعث محمد لازم يؤمن به، كما دحين بعض الناس المخرفين يقولوا أن الخضر هذا موجود. الخضر لو كان موجود عندما بعث الرسول وهو في أي بلد من البلدان لازم دغري يجري على مكة أو يجري على المدينة ويقعد أمام الرسول ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن، وإذا ما فعل ذلك ولكن الأصح أنه يعني هو مات ليس موجود لما بعث الرسول. والكتب هذه اللي بتذكر عن عيسى حتى بعضهم بعض المجانين يعني شخص يعني يشوفه كذا مدرج في شيء يقول لك هذا كل هذا تقريبا غلط ما يوجد في يعني وقد يعني في الإصابة كتب عنه يعني الحافظ يعني كتاب الرسالة يعني تقريبا لم يكن، وإلا كثير من الناس يعني وكذلك الكتب الحديثة ولذلك قال هنا يعني كونوا هو فتهتدوا وهم غلطانون بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني دين إبراهيم الذي هو دين إبراهيم، وإبراهيم حنيفا معنى الحنيف المائل عن كل الأديان إلى دين الإسلام وإلى دين الحنف. هذا الحنف أصله الإعوجاج في ويقول حنيفا هنا حال وبعضهم يقول لا أنه مقطوع، ومعنى المقطوع معنى مثلا لما نصف نقول مثلا القرآن مثلا تبت يدا أبي لهب وتب يعني تبت يدا أبي لهب وتب عن ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة حمالة هذا أصله كان وامرأته حمالة تبا وخبر حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب أو مبتدا ثاني لكن هنا ذا حمل وكثير هذا موجود مثلا يكون مرفوع مثلا ويقيم الصلاة والمؤتين الزكاة في سورة إيه في هذا مؤتين يعني معناه يعني مثلا نقول مثلا جاء الأمير لازم يقول الفاضل، فإذا كان أراد يقطعه يقول الفاضلة معناه أمدح الفاضلة وزي مثلا ناقة الله وسقياها يعني ايه ناقة الله معنى امدح ناقة الله وإلا ايه فهذا معنى المقطوع مقطوع معناه اذا كان الموصوف معروف لك ان تقطع الصفة. ومن ذلك مثلا بعض الناس يستلسل في النحو مثلا زي مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجوز ايه من الشيطان الرجيم ويجوز اعوذ بالله من الشيطان أسير على أنه خبر لمبتدأ محذوف إلى غير ذلك، فإذا يبتدي بهذا في النحو معناه بعد ما يفهم من شيء الطلبة فلأجل ذلك هذا معنى المقطوع هذا المقطوع معناه يكون الموصوف مفهوم ويكون له صفات فيقوم إيه يعني يرفع زي ما هذا. ثم قولوا من وما أنزل إلينا أنزل إلينا نحن القرآن وما أنزل إلى إبراهيم ويقول عشر صحف نزلت على إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كذلك وإسحاق ويعقوب والأصباط والأصباط معناه أولاد يعقوب الأصباط أولاد يعقوب. وهنا كذلك بعض الناس كثيرا زي يقول أن أصباط هذا أو يعني كلهم أنبياء شوية كذلك ما يعني ما حتى بعض كتب التفاسير يذكر أنهم أنبياء أصبات واحدهم صم صموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة وصبت الرجل حفيده يعني الحفيدة. ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحسن والحسين تقريبا سنة واحدة. والأصبات من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم وكان في أصبات أنبياء صحيح في أنبياء في إيه في الأصبات أولاد يعقوب فيهم أصبات يوسف عليه السلام ويمكن أخوه كذلك الذي كان معه وكذلك موسى وكذلك عيسى وكذلك داود وكذلك سليمان نعم ولكن إخوان يوسف هؤلاء الذين رموه في البئر وضعوه عبدا نعم وجلس في السجن هؤلاء يعني من الممنوع أن يكونوا أنبياء أبدا لا. وقد يعني نحن مرة حصل شيء نبحث في هذا الموضوع في أول سورة يوسف ذكر ابن كثير لا يوجد دليل على أنهم أنبياء هذا إخوته. وكذلك في تاريخ ابن كثير بين أنه لا يوجد دليل لا من كتاب ولا من سنة على أنهم أنبياء إخوان يوسف هذول نعم يمكن يوسف عليه السلام وأخوه اللي معه يمين هذا يمكن. وبعد ذلك مثلا داود عليه السلام وسليمان ذو الكفل وهذول الأنبياء كثيرين في بني إسرائيل فهذول يمكن وأما هذول ما في. ولكن بعض الكتب التفاسير يقول الأصمات كلهم يعني كلهم من الأنبياء فشوية يعني ما. والأصمات كالقبائل من العرب ومن بني إسماعيل والشعوب من العجم، وكان في الأصمات أنبياء، ولذلك قال وما أنزل إليهم آل عمران. وقيل هم بنو يعقوب من صلب صاروا كلهم أنبياء. وما أوتي موسى يعني التوراة، ومعلومة التوراة وعيسى يعني الإنجيل. وما أوتي أعطي النبيون من ربهم، أعطي النبيون من رب كل نبي له إيه؟ له شريعة، لكن في من جهة التوحيد كلهم واحد، لا إله إلا الله. والإسلام الآن يؤمن بالأنبياء كلهم مثل ما جاء في القرآن، آمن رسول ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسل الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه 25 رسولا، فنحن نؤمن بهم جميعا. نعم، في قوله تعالى تلك حجتنا آتينا إبراهيم على نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالم. ومن آبائهم بعد ذلك في هود وفي صالح وفي آدم وفي ذلك، فيصير 25. وكذلك ليس بس هؤلاء، جاء في يعني رسل يعني علمناها ورسل لا لم يذكرها الرب سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بجميع الرسل. فلازم لا نفرق، ونحن له برضو مسلمون. نحن له مسلمون، يعني ايه مسلمون؟ الاسلام اللغوي والشرعي. لازم ايه الاسلام الشرعي واللغوي، اللغوي الانقياد، والاسلام هذا العمل بالاسلام الذي هو مثلا جاء الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يجي الايمان بالله وملائكته وكتبه، هذا اعمال ظاهرة، وهذه اعمال في القلب. ولذلك الايمان المنافقون يسموا مسلمين. فان اصحاب المنافقون عبد الله بن ابي بن سلول وامثاله اسمه مسلم في الظاهر. وهؤلاء الشيعة يعني قالوا ان لانه يوجد في بعض الاحاديث ان الرسول لما يقف في المحشر ويسكن الناس من الكوثر، فيأتي ناس فيمنعهم ويقول لا يزال مرتدين عن ديني، فأقول سحقا سحقا. وجاء في بعض الأحاديث أصحابي، أقول أصحابي، وهذه أخذوا بها الشيعة وراحوا كفروا الصحابة. أصحابي لأنه عبد الله بن إيش يسمى؟ يجي يصلي في المسجد، وإذا خرج الرسول للجهاد يخرج للجهاد، ومرات يتصدق كمان، هو أمثاله ايش نقول فيه. ولو كان الرسول يقتل المنافقين يقول محمد يقتل اصحابه، ما حد يدخل في الاسلام. فلذلك هم غلطوا غلطا فاحشا يعني، حتى كفروا الصحابه، وكفروا اعظم الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعائشه، هذول اذا كان هذول اذا مين يبقى؟ وهذا يعني قال عبد إلهك وإله إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم هنا قال في الآخر قولوا أمنا بما أنزل إلى منزل يعقوب والأصوات وما أوتي النبيون الأنبياء قبلها من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء، بخلاف دحين اليهود مثلا يؤمنوا بعيسى بموسى، وعيسى يقولوا فيه شيء خطير يعني، لأن عيسى هذا ولد بأم بدون أب، الذي يولد بأم بدون أب هذا هم يقولوا كلمات ما نقدر نقولها نحن أبدا، مستحيل يعني. والله قال عن عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم وقول الحق الذي فيه يمتر، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ونحن فإن آمنوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن تولوا فإنما هم في يعني الشقاق هنا معناه عادوا يعني عادوا قيل في عداوة في عداوة، دليل وقول ذلك بأنهم شاقوا الله في الأنفال هذا. فسيكفيكهم الله، إيش يكفيكهم الله؟ يعني أشياء ثلاثة، إيش هي؟ اولا اجلاء بني النضير من المدينه، وبنو قريظه بالقتل، واليهود والنصارى لاخذ الجزيه، وهذا فسيكفيكهم الله. كفاهم الله، هذا بني النضير اجلاهم الرسول من المدينه شر، هذا خان الرسول فحاصرهم الرسول وأمر بقتل الرجال منهم، وكانوا يعني ما يزيد عن 800، فكل واحد يعني طلع يعني ينظر في عانته، فإذا كان أطلع الشهر قتلوا عن آخره، واليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.